السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام نطلعها قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تقدم شيء من الحديث عن هذه الآية المباركة بما حاصله أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه التي ذكرت في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، أي أنهم متأكدون من أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. وذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من علماء اليهود وأحبارهم، بل سيدهم وابن سيدهم على حد إقرارهم، قال: والله إني أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أكثر من معرفتي بأن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعد. فكان عندهم يقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أيضا بأثر عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه: إني لأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوفا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة بل تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله عز وجل حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله بك آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. الأثر: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كيف خسروا أنفسهم؟ باعوها بأتفه الأثمان، باعوها بحياة رخيصة وهي الحياة الدنيا الزائلة الفانية، باعوها واعتاضوا عنها بعرض زائل من أعراض الدنيا الزائلة. وهذه تنتظم عددا من المعاني، منها أن من أهل الكتاب من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به مقابل إبقاء وجاهته في أوساط قومه، قالوا هذا سينازعنا السيادة، فبقوا على كفرهم راغبين في دنياهم الزائلة الفانية، فباعوا أنفسهم بعرض قليل زائل من أعراض الدنيا الفانية الزائلة. ومن العلماء من قال إن هذا يوم القيامة صورته كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهذا يأتي باستفاضة إن شاء الله في صورة التغابن، أنه ما من شخص إلا وله مقعدان: مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ورث أهل الجنة مقاعد الكفار التي كانت في الجنة لهم إنهم أسلموا، وورث أهل النار مقاعد المؤمنين التي كانت في النار لو أنهم كفروا. وهذا قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا الذي يسميه العلماء التغابن، فالكافر باع مقعده في الجنة، ما المقابل الذي اشترى به هذا المقعد في الجنة؟ اشترى به مقعدا في النار. فغبن أشد الغبن، غبن أشد الغبن إذ باع مقعدا له في الجنة بمقعد اشتراه في النار، عياذا بالله، فخسر نفسه بهذا البيع. قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي مهما جئتهم به من الآيات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم من شخص يفتري الكذب على الله ويقول على الله ما لم يقل، يقول إن الله قال كذا وهو لم يقل. وهذا كان شأنا لأهل الشرك وشأنا لبعض اليهود كذلك، فأهل الشرك كانوا يفعلون القبائح ويقولون الله أمرنا بها، كانوا يحرمون ويحللون ويقولون الله أحل والله حرم. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأيضا حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك. وأيضا وكما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآيات. واليهود نالوا كفلا من هذا أيضا، قد كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أو يبدلون آيات مكان، يبدلون كلاما مكان الآيات ويقولون هذا من عند الله. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هم يكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن الذي يذكر في هذا المقام ما حدث في دول أوروبا الكافرة في أمريكا الكافرة، لبعض من كانوا ينتسبون إلى بعض اليهودية أو النصرانية ولهم مجامع، كانوا لما ظهرت مسألة فعل قوم لوط التي يسمونها بالمثلية وبئس تلك الفعل فما أقبحها وما أشنعها، قالوا إن هذا لا يجوز، وكتبوا إن هذا لا يجوز بناء على ما عندهم في الكتب. فقامت عليهم حملة شديدة من الكفر الأوروبيين الذين يرون فعل قوم لوط المثليين كما يقولون، فقالوا انتظروا، كان هذا رأي بعض الأفراد منا، إلى أن اجتمعوا وأصدروا قرارا فيه إن هذا حل لكم، ولكن هو قصد التحريم على نفسه عياذا بالله تعالى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نسب إذا إلى قوم فالله أعلم بهم. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من صور الكذب على الله أن يقول إن الله أحل أو حرم وهو لم يحلل ولم يحرم، من صور الكذب على الله أن يقول إن له شريك، من صور الكذب على الله أن يقول إن له زوجة أو أن له ولد أو أن الملائكة بنات الله، فهذه بعض صور الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إذا جاءته آيات القرآن كذب بها وقال ليست من عند الله. إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح أي لا ينال مطلوبة ولا ينجو من مرهوبة، فالمفلح الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. وأعظم مطلوب لنا أن نحظى برضوان الله علينا وأن نرث الفردوس، وأعظم مرهوب نرهبه أن يغضب الله علينا وأن يسخط أو أن ندخل النار. الظالم لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم أيها الإخوة لا يفلح عياذا بالله من الظلم، وسواء كان الظلم بمعنى الكفر لا يفلح مطلقا أهل الكفر، والظالم حتى الظلم الدنيوي لا يفلح في بعض المقاصد التي يريدها، يعني يظلم لكي يحظى بشيء لن يفلح في هذا الشيء. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صيغة ومن أظلم تكررت في القرآن الكريم مرات، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ للعلماء وجهان شهيران في الجمع. الوجه الأول أن كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم، لا أحد أظلم من هؤلاء. الوجه الثاني أن هذا ينزل منزلة الاختصاص، بمعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من الكذابين أظلم ممن افترى على الله الكذب، كذب على الله. فتتنزل منزلة الاختصاص، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب العزيز، وبه تدفع عدة إشكالات. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال العالمين في زمانها، وأني فضلتكم على العالمين، اختصاص العالمين في زمانكم، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ونحوه. قولنا إن البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، والثوري أمير المؤمنين في الحديث، هذه منزلة منزلة الاختصاص ببلدهم أو في زمانهم أو في محيطهم، والله أعلم. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمع الخلق كلهم، ونجمع المشركين مع آلهتهم التي عبدوها من دون الله، ثم نقول للذين أشركوا. وهو يقول عياذا بالله من الأشاعرة الذين يقولون أن الله لا يتكلم بحرف، ومنهم فئة باغية تقول أن الله يقول، تنفي أن الله يقول. فنحن عندنا في كتاب الله: والله يقول الحق ويهدي السبيل. قال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. والله ينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والله يجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. والله ينزل إلى سماء الدنيا. والله يأتي: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله على الوجه اللائق به سبحانه، وذاك أمر موكول إلى الله عز وجل. أعني كيفية المجيء، كيفية الذهاب، كيفية على الوجه اللائق به جل وعلا. ويوم نحشرهم جميعا، الحشر الجمع، ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ سيوجه السؤال لله للشرك: أين الإله الذي عبدته من دون الله وزعمت أنه سينصرك؟ أين؟ وكذلك النصارى يجمعون، ويجمع عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا، فيزعمون أنهم يعبدون المسيح ابن الله، فيقول لهم: كذبتم. ويكذبهم المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم نقول: الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم الفتنة الابتلاء، الفتنة الاختبار، أي ثم لم يكن جوابهم عند هذا الاختبار إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فاختبروا: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ كسؤال، فكان الجواب ثم لم تكن فتنتهم أو جواب سؤالهم أو جواب الاختبار إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة لها معان يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وأصلها الصرف والتحويل: فتن فلان، صرف فلان. أمنه قول الله جل ذكره فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا هداه الله من الكفر إلى الإيمان إلا شخصا كتب الله عليه الغواية، إلا من هو صال الجحيم. فالفتنة الصرف والتحويل، ومنه قول الشاعر لئن فتنتني لي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى ويصال الغواني بالكتاب المتيم. فتنة تطلق على العذاب، وما ينجم عن العذاب من هل نال المعذب لك مأربه منك بعد هذا الاختبار. فتنة تطلق على الاختبار بالنار لمعرفة الذهب، فتن الذهب عرف زائفه من صحيحه. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أي جواب السؤال جواب الاختبار إلا أن قالوا والله أقسموا كذبا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. جاء رجل من ابن عباس وقال يا ابن عباس أشياء تختلف علي في كتاب الله، يعني أشياء أشكلت علي في كتاب الله. فذكر ما حاصله كيف وأن الله قال في شأن أهل الشرك أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذبوا لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يختلف علي هذا مع قوله سبحانه ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتموا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله يقول أيضا ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس يعني يأتي الذي بعده، قال وقال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف ذلك يا ابن عباس، كيف ذلك يا ابن عباس؟ فأجابه ابن عباس بما حاصله أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فلما يرى أهل الشرك أن الرحمات تتنزل على الموحدين وعلى أهل الإيمان بعد أن بينوا وشهدوا على أنفسهم شهدوا على أنفسهم بما اقترفوا من جرائم، يقول هينا نكذب أنفسنا، هيا نرجع إلى ربنا نقول والله ربنا ما كنا مشركين. فهذا موقف وذاك موقف. والموقف الآخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والأنساب بينهم أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع. وإذا عرفت هذا فهناك عديد من الإشكالات أو عدد من الإشكالات يزول عنك. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ولا يكلمهم الله، وأيضا قد كلمهم الله في مواطن. سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فمواطن فيها يكلمهم الله ومواطن لا يكلمهم، وإن كلمهم فالكلام هو الكلام الذي لا يسعدون به مع ربهم بل يزدادوا حسرة وأسفا وندامة. قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم أي غاب عنهم وانصرف عنهم ما كانوا يفترون، أي غابت عنهم تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، يستمع بذنه فقط دون فهم ودون تدبر، لا يصل كتاب العزيز ولا تصل المعاني الجميلة إلى قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر. الكن هو الغطاء. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أي كي لا يفقهوا. فالذي ختم على قلوبهم هو الله. القلوب ونعوذ بالله من أي ضرر يصيبها. القلوب عياذا بالله قلوب بعض الناس عليها أغلفة، فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، عليها أغلفة، والأغلفة مختومة بختم ختم الله على قلوبهم، لا يصل، لا تفتح، لا تفتح هذه الأغلفة، عليها أغلفة وعليها ختم وعليها قفل، وهي في الداخل مريضة أو ميتة، فمهما تتكلم لن يصل الخير إلى هذه القلوب التي طبع عليها وختم عليها وجعل عليها غلاف، كيف يصل الخير إليها؟ وأيضا في أكنة، القلوب في أكنة والأذان فيها وقر، فيها صمم، والأعين فيها عمى، عمى عن الحق، فكيف يصل الخير إلى قلب ميت، إلى قلب ميت ومع موته، قد يكون ما تأتيه شيء أشياء تحيب، مع موته عليه قفل وعليه ختم وعليه غطاء، والآذان فيها وقر صمم، والأعين فيها عمى، كيف يصل الخير إلى هذه الأشياء؟ لذلك وكما قال القائل، بل أشد مما قال القائل، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فالشاهد من هذا كله أن أهل الكفر ختم على قلوبهم، فمهما بذلت ومهما أوتيت من حجة دامغة لن تجدي حجتك ولن تنفع حجتك مع قوم ختم الله على قلوبهم، ولسنا بخير من رسول الله، ولا أشد حرصا على هداية الناس منه، ولا أحسن أسلوبا ولا أفهم من رسول الله، وينادي بكل شفقة وبكل حنو على قومه، وينادي عمه، يا عمي أريد من كلمة لا إله إلا الله، أريد كلمة لا إله إلا الله فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكر في كتابه الكريم، من يرى كل آية لا يؤمن بها، المقصود بالآية المعجزة، ولكن التعبير بلفظ الآية هو أولى وأفضل، وهو الوارد في كتاب الله، من يرى كل آية لا يؤمن بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، هكذا يصفون القرآن الكريم، القرآن المبارك، القرآن العظيم، القرآن الحكيم، يصفونه بأنه أساطير الأولين، حواديت وحكايات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا شأنهم مع القرآن، أحيانا يقول سحر يؤثر، أحيانا يقول خرافات، إن هي إلا أساطير الأولين، أحيانا يقولون شعر، أحيانا يقول هذا كلامهم. قال تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، فمنهم من يقول أساطير، ومنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول شعر، ومنهم من يقول كهانة. قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، قوله جل ذكره وهم ينهون عنه وينأون عنه، في أقوال للمفسرين متعددة، أشهرها أنهم ينهون الناس عن الإسلام وعن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ينهون الناس وهم بأنفسهم يبتعدون، فلا يؤمنوا ولا يجعلوا غيرهم يؤمن، إنما يكفروا ويجعلوا غيرهم يكفر، يصدونه عن ذكر الله. فقوله هم ينهون عنه وينأون عنه، عنه في الاثنين هو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال هذه في أبي طالب، ينهى عن رسول الله وأن يصيبه أذى ويبتعد عن الإيمان. من العلماء من قال في أبي طالب، إذ كان يقول والله لن يصل إليك بجميعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وبين أن سبب عدم إسلامه بين أنه رسول الله يقينا، ولكن يقول لولا الحذار أو لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني لا سمحا بذلك. المهم أنه كان ينهى عن رسول الله أن يؤذى، وفي ذات الوقت يقر بأن ما قاله النبي حق، وهو لا يؤمن، لا يؤمن، وينهى الناس عن إلحاق الأذى برسول الله. فهذا قوله هم ينهون عنه وينأون، ينأون يبتعدون، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذا تصوير كما يقولون بهذا اللفظ يعني، وإلا فأكلم بلفظ الدنيا، مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة. لو ترى إذ وقفوا على النار، أنهم سيقفون على النار يعينوها، لا يعينوها، وقيل يقفون عليها وهي تحتهم، والأظهر يقفون على النار أي على شفير النار، يرونها أمامهم قبل أن يقذفوا فيها. وقد قال تعالى وترى كل أمة جاثية، على الركب أمام النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار أي لرأيت منظرا هائلا بشعا مروعا، ناس وقوف على النار، والنار نار تلظى لا لا لا تتصور ولا تتخيل، وهم سيقذفون فيها. أي لرأيت منظرا عظيما مزعجا، وهم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وانظر إلى تمكن الكفر من قلوبهم، يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. يعني سبحان الله، رأوا النار، رأوا النار أمام أعينهم وسيقذفوا فيها، سيقذفوا في النار. قال اتركنا يا رب نرجع، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهرت لهم أعمالهم السيئة ورأوا سيئات الأعمال التي عملوها. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا الاصطلاح يتكرر كثيرا في كتاب الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي لرأيت منظرا عظيما. يعني الظالم هو في حالات الاحتضار، أنت ما رأيت، لكن لو رأيت، لو رأيت الظالمين في غمرات الموت والملائكة سلمتهم ضرب على الوجوه، ضرب على الوجوه بالصياط وعلى الأدبار، قال يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب على الوجوه، ضرب على الأدبار ضرب لا تتخيله أنت، لو رأيت هذا المنظر لرأيت منظرا تتحمل أن تسمعه، أن تراه ولا أن تسمعه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، وهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون لرأيت منظرا بشعا. نفسه نفس التعبير، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي لرأيت منظرا بشعا، لرأيت ما لا تحتمل أن تراه. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، سيئات الأعمال ظهرت لهم ورأوها. وما ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. رجع الكلام إلى حال الكفار المنكرين للبعث، فمن شأن أهل الكفر إنكار البعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ما في بعث، هكذا قالوا ما في بعث. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قالوا هل ندلكم. تخيل كلامهم، يقولون ما حصل في واحد مجنون بيقول لكم كلام غريب، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. عند بعضهم يقول البعض في واحد مجنون طالع جديد يقول يا جماعة كلام غريب، إيه الكلام الغريب عندهم؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ ما هذا الرجل؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هكذا يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا تعجبوا من ماذا؟ من البعث. هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، مستحيل يحصل هذا الكلام، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، هكذا يقولون. ويضربون الأمثال لله، يشبهون الله بأنفسهم، يظنون أنهم لما عجزوا عن بعث الأموات أن الله عاجز. قال تعالى وضرب لنا مثلا، شبهنا بخلقنا، قال من يحيي العظام وهي رميم، والآيات الأخرى إذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة، هكذا يقولون. فالشاهد أيها الإخوة أن من أصول أهل الإسلام لا اختلاف في ذلك إثبات المعاد، وأهل الكفر باستثناء اليهود والنصارى لا يثبتون البعث أبدا. فكان من اللازم أن نركز للناس على الإيمان بالبعث، وعلى الإيمان بالجنة والنار، وعلى الإيمان بالحساب والميزان، هذا لا بد منه. لا الإسلام يستفيدون من هذا التذكير، وأهل الكفر قد ينزيروا، وهذا من أوائل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجل الصور المكية تتحدث عن هذا البحث، البعث والمعاد والحساب والجنة والنار والأم التي أفناها الله، ومجادلات المشركين يوم الدين. لا يكاد جزء من القرآن الكريم إلا وفيه التذكير بالبعث تصريحا أو تلميحا. قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، هكذا يقول أهل الكفر. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أمام الله، لو رأيتهم وهم يقفون أمام ربهم يسألهم ربهم سؤالا فقلنا أن الله يتكلم في مواطن ولا يتكلم، لا يكلمهم في مواطن ويكلمهم، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. هذا القدر نجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.